شبكة الرواد التميمي تقدم. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. مدعا لله داع. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. وجب الشكر علينا مدعا لله داع. فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا، جاءنا النصر القريب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. وجب الشكر علينا مدعا لله داع. وجب الشكر علينا مدعا لله داع. وجب الشكر علينا مدعا لله داع. بصما بصما بصما بصما. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.